Book 2 9 9 أيام الأسبوع نيفي تيدنا الاثنين بونيديليك الثلاثاء تارك الأربعاء سريدا الخميس تشترتك الجمعة بيتك السبت سوبوتا الأحد نديليا الأسبوع تيدن من الاثنين إلى الأحد أوت بونيديلكا دو نديليا اليوم الأول هو الاثنين بيرفي دان ي بونيديليك اليوم الثاني هو الثلاثاء دروغي دان ي تارك اليوم الثالث هو الأربعاء تريتي دان ي سريدا اليوم الرابع هو الخميس تشترتي دان ي تشترتك اليوم الخامس هو الجمعة باتي دان ي بيتك اليوم السادس هو السبت شستي دان ي سوبوتا اليوم السابع هو الأحد سادمي دان ي نديليا الأسبوع فيه سبعة أيام تيدن إما سيدم دني نحن نعمل خمسة أيام فقط ديلامو سمو بيت دني